نعم. السابع: وأما التصريف فهو تصريف الكلام في المعاني كتصريفه في الدلالات المختلفة كتصريف الملك في الملك أو الملك في معاني الصفات كتصريف الملك أو الملك في معاني الصفات نعم. فصرف في معنى مالك وملك وذي الملكوت والمليك وفي معنى التمليك والتملك والأملاك وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة كما كرر من قصة موسى في مواضع نعم. يعني يقول التصريف قد يكون في الألفاظ وقد يكون في المعاني. الألفاظ مثل ملك، شوف كم وردت في القرآن، واضح؟ وهكذا يعني غيرها مثل الإيمان مثلا وغيرها، يعني تجد ألفاظ كثيرة في القرآن تكررت وصرفت بألفاظ يعني كثيرة. نعم. الثامن: وأما التضمين فهو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه. نعم. وذلك على وجهين. هذا مشابه للاستعارة، يعني قريب منها لكنه يختلف في المعنى. نعم. تضمين يعني الفرق بين الاستعارة وبين يعني التضمين والاستعارة مو بالفرق، الجامع بينهما هو توسعة المعنى. واضح؟ يعني أن المعنى أصبح يدل على شيئين فأكثر. نعم. لا التصريف غير. نعم التصريفات متعددة. من باب الفائدة في المعاني. من باب ماذا؟ ما الفائدة منها في المعاني أو في الإعجاز؟ لا في اللفظ، هي الآن في اللفظ، وفي تصريف في المعاني مثل تكرار القصص، تكرار الأوامر. يعني مثلا الأمر بالتقوى كم مرة ورد في القرآن وبأشكال مختلفة، واضح؟ طيب هو تقوية المعنى. نعم. وذلك على وجهين: تضمين توجبه البنية. نعم. كقولنا معلوم يوجب أنه لا بد من عالم، وهذا ظاهر في اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. وهذا كثير، علام الغيوب إلى آخره. نعم. فصيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول وصيغ المبالغة كلها تتضمن شيئا آخر، يقول توجبه بنية الكلمة، لابد من فعل وفاعل في هذه الأشياء كلها، اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك أيضا صيغ المبالغة، ولذلك يجوز أن تعمل ويجوز أن تضاف إذا أردت من ناحية عربية. نعم. وتضمين يوجبه معنى العبارة. نعم. من حيث لا يصح إلا به كالصفة بضارب على مضروب. نعم، يعني لابد أن يكون هناك مضروب. ضارب يعني يدل على الفعل، صح، ويدل على الفاعل، ويدل أيضا على المفعول، فعل متعدد. أي نعم، أي وين حذف. نعم. والتضمين كله إيجاز. نعم. وذكر أن وذكر يعني الرماني. أيوة. وذكر أن التضمين الذي تدل عليه دلالات القياس أيضا إيجاز. نعم. وذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم من باب التضمين، لأنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى أو التبرك باسمه. التاسع: ولا يمنع أن يجتمع المعنيان التعظيم والتبرك. نعم. التاسع: وأما المبالغة فهي الدلالة على كثرة المعنى، وذلك على وجوه، منها مبالغة في الصفة المبينة لذلك كقولك رحمن عدل عن راحم. نعم. للمبالغة. وكذلك فعال كقوله غفار، وفعول كقوله شكور وغفور، وفعيل كقوله رحيم وقدير. ومن ذلك أن يبالغ باللفظة التي هي صفة عامة كقوله خالق كل شيء، وكقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني ما ترك منه شيئا. وكقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكقوله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على ضلال؟ وإنا أو إياكم، لكن هي هذه على صيغة المبالغة، أنه تأكدوا أنه فيه واحد منا على ضلال، وإما نحن وإما أنتم، فالمسألة فيها إيش؟ يعني مثل ما يسمونها دعوة للتفكير لا أكثر ولا أقل، وتحتيم للنتيجة أنه في النهاية لابد يكون واحد منا خطأ. ما تقول لا والله في مجال، لا هي ما فيها مجال، إما صواب وإما خطأ، لا خيار ثالث. نعم شيخ، المبالغة هل لابد يكون المثال يستحيل في حصوله؟ لا مو شرط. يعني مثلا مثل الصفة المبينة اللي هو الأول لا يستحيل، ما له علاقة. طيب هنا شيخ، يعني غفار معدول عن غافر، يعني يتضمن اسم الفاعل. نعم. أيوة، هذا اللي هو المبالغ باللفظ التي هي صفة عامة، أنه أصعب شيء الآن عند الناس أن يدخل الخيط في المخيط، فكيف إذا كان سيدخل فيه جمل؟ إذا كان لا يستطيع أن يدخل فيه خيطا كيف سيدخل فيه جملا؟ هذا فهو يعني يعني مثل ما نسميه ضرب الاستحالة. هو عدم حصول الشيء، ليس امتناعه عقلا، فهمت؟ ليس امتناعه عقلا، ولذلك لو تروح للفيزيائيين يقول لك يمكن، فهمت؟ أيوة. لكن هو يقول أنتم تعجزون عن وضع الخيط في المخيط ويصعب عليكم إيه يعني إلا بجهد ومشقة، فكيف ستدخلون الجمل فيه؟ فالخيط أصغر ما عندهم والجمل أكبر ما عندهم. والمقصود من هذا يعني هذا مثل ما قلنا إيه، والمقصود من هذا هو عدول، يعني إنه ترى مستحيل لدرجة أنه لا يمكن أن تدخل أنت الجمل في سم الخيط. وقد يدخل فيه الحذف الذي تقدم، يعني هو مشكلة بعضهم ينظر إلى هذا على أنه مستحيل حتى عقلا، وهذه إشكالية. يعني أنت لما إيه لما تجلس تناظر لا يلزم أن يكون مستحيل عقلا. وقد يدخل فيه الحذف ها انه غير مستحيل عقلا على لا, لا لا لا لا لا الافتراض العقلي غير الدليل الشرعي. الافتراض العقلي يعني انه ممكن نوسع سم الخياط لندخل منه جمل، هل حصل هذا؟ ما حصل. هل يمكن ان يحصل؟ ما يمكن ان يحصل، لكن يعني افتراض عقلي ممكن. اي هذا هو. لكن الان لما جاء به بهذه الصيغه بصيغه العدول جميل، صارت الصوره اوضح. أنتم تعجزون عن وضع الخيط في المخيط فكيف ستدخلون الجمل فيه؟ فإذا كأنه يقول جدالكم في هذا الأمر لا قيمة له. وقد يدخل فيه الحذف الذي تقدم ذكره للمبالغة. نعم. العاشر، وأما حسن عن الأصل في الحذف هو ماذا؟ هو الإيجاز. كيف يحصل فيها المبالغة؟ يقول قد يكون أحيانا حذفه للمبالغة. ليش؟ يشمل عدة أشياء. أيوة، يدخل فيه أكثر من شيء، فيكون تقديره عام، لكان هذا القرآن، لكان هذا الدين، عما يتساءلون عن إيش؟ عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ هل هو القرآن؟ هل هو النبي؟ هل هو اليوم الآخر؟ أيوة فهمتم. فإذا الحذف هنا الآن أفادنا، ولذلك عامة ما تجدونه من تفسير السلف بالمثال هو غالبا أنه يكون بسبب عدم التحديد أصلا في الآية. نعم، الحذف أو الإجاز نقول بشكل عام، احتمال ما يكون فقط في الحذف لأنه قد يكون في غير الحذف، ولذلك كثيرا ما يكون إيش ها حذف شاء حذف جواب الشرط بلو، حذف جواب لو يكثر في القرآن. نعم، كذلك أيضا جواب القسم أحيانا لا يذكر. نعم نعم، حتى تذهب كما قال أو النفس كلما نعم حتى هذه كلمة شيخ الإسلام يقول حتى يقول وحذفه أولى من ذكره حتى تذهب النفس فيه كلما ذهب. العاشر، وأما حسن البيان فالبيان على أربعة أقسام: كلام وحال وإشارة وعلامة. نعم، ويقع التفاضل في البيان، ولذلك قال عز من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني فامتن عليه بتعليمه البيان، كما امتن عليه بنزول القرآن وامتن عليه بخلقه امتن عليه بتعليمه البيان. هذه الصفة الثالثة الآن. نعم، ونقيضه العي. نعم، ومنه قيل أعيا من باقل، سئل عن ظبية في يده بكم اشتراها فأراد أن يقول بأحد عشر فأشر بيديه مادا أصابعه العشر. ولا يريد أن يتكلم حتى لا تخرج، حتى لا تهرب الضبية، لكنه فتح فمه حتى تصبح 11 خرج. نعم، فهربت منه. رجل اسم رجل فأشار بيديه ما كما يقال أطمع من أشعب وغير ذلك. نعم. فأراد أن يقول بأحد عشر فأشار بيديه مادا أصابعه العشر ثم أدلع لسانه فأفلتت الضبية من يده. ثم البيان على مراتب. استفادة إعجاز القرآن من وجوه البيان. وهذا هو لب الفصل يعني. ما الفائدة من هذا الكلام؟ فهمتم؟ هل يستفاد من البيان الآن اللي هو علم البيان يعني أول علم من علوم البلاغة، هل يستفاد منه الإعجاز ولا ما يستفاد؟ فنقول في القرآن بيان معجز، أو نقول فيه إيجاز معجز وحذف معجز واستعارة معجزة، فهمتم؟ فنأخذها واحدة واحدة. نعم، هذا الوجوه العشرة. نعم. من الناس من زعم أنه يأخذ ذلك من هذه الوجوه التي عددناها في هذا الفصل. نعم. واعلم أن الذي بيناه وذهبنا إليه هو سديد، وهو أن هذه الأمور تنقسم. طبعا من الذي زعم؟ الرماني. لا الرماني قبله. يعني يرى أن هذه الوجوه العشرة كلها يقع بها الإعجاز، فتقول البيان في القرآن معجز وتقول إيجاز معجز وتشبيه معجز، فهمتم؟ هذا كلام الرماني. لا هذا كلام البقلاني. لا إيه يقول واعلم أن الذي بينا وذهبنا إليه هو سديد، يعني يقول نحن الآن يعني البقلاني يقول أنا لن أقول بإطلاق لكني سأرجعك إلى القاعدة في هذا. هات ما هي القاعدة؟ هو أن هذه الأمور تنقسم، فمنها ما يكون الوقوع ما عليه يمكن. فمنها ما يمكن. أيوة قلت يكون أستغفر. ما في بس. فمنها ما يمكن الوقوع عليه والتعمل له ويدرك بالتعلم، فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به. يقول كل شيء يمكن للناس أن يتعلموه ويتدربون عليه لا يقع به الإعجاز. نعم. فهمتم؟ هذه القاعدة الفاصلة عند الباقلاني. نعم. فإذا كان واحد من هذه الوجوه العشرة يمكن للناس أنهم يتعلمونه ويتدربون عليه ويعني يرتقون فيه، فإذا نقول لا يقع به إعجاز، لا يقع به إعجاز بذاته يعني لوحده. يحتمل يقول بالصرف يا شيخ. لا حين هذاك بابا. طيب. وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذي يدل على إعجازه. ونحن نظر هذه القاعدة مهمة عند الباقلاني، وهي حقيقة قاعدة قوية أنه كل شيء يستقل ويمكن يتعلم نقول لا إعجاز فيه، كل شيء يستقل ولا يمكن أن يتعلم فنقول أنه معجز. المقياس بيشرح لك. ونحن نضرب لك أمثلة لتقف على ما ذهبنا إليه. نعم. إعجاز البيان في القرآن والتمثيل له. ثم رجع الكلام بنا إلى ما ابتدأنا به من عظيم شأن البيان، ولو لم يكن فيه إلا ما من به الله على خلقه بقوله خلق الإنسان علمه البيان، يعني لكفى. لكفى. يأخذ من أسلوب القرآن. فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان وأهداه وأكمله وأعلاه وأبلغه وأسناه. تأمل قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، في شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض عنه. لاحظتم؟ يعني يقول لاحظ قوة البيان في قوله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هل الذكر يضرب؟ هل الذكر يضرب به أو يضرب عنه؟ لا. فهمتم؟ لا. إيه؟ واضح. فإذا هنا استعارة، لا إشكال في أنها استعارة. جميل. فيقول هذا الكلام إيش يدل على شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض عنه. ما في كلام أبلغ من هذا. نعم. وموضع امتنانه بالذكر والتحذير. نعم. وقوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم. أين معلش أين الامتنان؟ أنا ودي أحيانا أورطكم بعض الأشياء. أين الامتنان؟ يقول وموضع امتنانه للذكر والتعذير. إنه ذكر. إيه سمى القرآن إيش؟ ذكرا. أليس كذلك؟ ذكر لك ولقومك. أيوة. طيب هذا هو. لاحظتم؟ فإذا الآن من مجرد التسمية صار فيه منة عليه. نعم. وقوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهذا بليغ في التحسير. وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا يدل على كونهم مجبولين على الشر، معودين لمخالفة النهي والأمر. وقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هو في نهاية المنع من الخلة إلا على التقوى. وقول وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهذا نهاية في التحذير من التفريط. وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هو النهاية في الوعيد والتهديد. يعني تكفي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقوله ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم نهاية في الوعيد. وقوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، نهاية في الترغيب. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وكذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نهاية في الحجاج، يعني في الاحتجاج أو المجادلة. وقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، نهاية في الدلالة على علمه بالخفيات. ولا وجه للتطويل، فإن بيان الجميع في الرفعة وكبر المنزلة على سواء. وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن يتعلق به الإعجاز وهو معجز من القرآن. فهمتم؟ إذن بقي يرى أن الآن علم البيان كله معجز ويتعلق به الإعجاز، ما عنده مشكلة. ماذا شيخي اذكروا باب المفسرين في يعني لماذا القرآن معجز؟ هو يعني ما أدري أنا والله من عدة كتب يعني ظاهر القرطبي من ضمنها أن الإعجاز حاصل بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع العبارات والألفاظ، وهذا في آن واحد كل ما يقوله كلام الخطاب وتكلم بها مباشرة، بعكس يعني مثل شبهه بالشاعر حينما يكتب القصيدة وكذا ويضيف عليها وينقحها. وهذا مر معنا سابقا هو من كلام الخطاب يعني. نقد الباقلاني لكلام الرماني، ذكرنا في هذا الفصل عن هذا القائل أن التشبيه تعرف به. طبعا سامحوني لأنه هذا النقد كان متأخر، فأنا قدمته حتى تكون الصورة أوضح، ثم بعدين ندخل في الثاني اللي هو علم المعاني. نعم. لا علم المعاني. نعم. ذكرنا في هذا الفصل عن هذا القائل أن التشبيه تعرف به البلاغة، وذلك مسلم. فهمتم؟ لاحظوا الآن من اللي قلنا قبل قليل أنه يتعلم أو لا يتعلم، يمكن يتصنع به أو لا يمكن. نعم. وذلك مسلم، ولكن إن قلنا ما وقع من التشبيه في القرآن معجز، عرض علينا من التشبيهات الجارية في الأشعار ما لا يخفى عليك، وأنت تجد في شعر ابن المعتز من التشبيه البديع الذي يشبه السحر، وقد تتبع في هذا ما لم يتتبع غيره واتفق له ما لم يتفق لغيره من الشعراء. وكذلك معروف شعر التشبيه. وكذلك كثير من وجوه البلاغة قد بينا أن تعلمها يمكن، وليس تقع البلاغة بوجه واحد منها دون غيره. فإن كان إنما يعني هذا القائل أنه إذا أتى في كل معنى يتفق في كلامه بالطبقة العالية، ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض وينتهي منه إلى متصرفاته على أتم البلاغة وأبدع البراعة، فهذا مما لا نأباه بل نقول به. وإنما ننكر أن يقول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارنه ما يصل به من الكلام ويفضي إليه، مثل ما يقول إنما أقسم به وحده بنفسه معجز، وإن التشبيه معجز، وإن التجنيس معجز، والمطابقة بنفسها معجزة. فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن ادعى إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك وأصححه، ولكن لا أدعي إعجازها لموضع التشبيه. أيوة. الآن فهمتم التطبيق؟ يقول الآن لما نأخذ بعض المسائل من وجوه البيان هذه العشرة نقول إن بعضها يمكن أن يتصنع الناس فيه تصنعا فيأتون فيه بشيء جميل، فإذا لا نقول ماذا؟ لا نقول إن التشبيه معجز، لكن نقول إن البيان معجز. لماذا؟ لأن البيان لا يمكن أن يكون صفة واحدة، واضح؟ وإنما يكون ينضم معه صفات أخرى. فأما الصفة الواحدة فلا يقع بها الإعجاز، لأنه ممكن إنسان يتصنع ويأتي فعلا بتشبيه، يعني نقول مماثل للقرآن أو مقارب له، لكن ما يستطيع أن يضعها في السياق الذي تأتي فيه في القرآن. فإذا يعني هو الذي يريد أن يعترض به على الرماني أنه يقول لا، أنا ما أقول أن التشبيه بحد ذاته معجز أو الاستعارة بحد ذاتها معجزة، وإنما أقول إن البيان معجز. هذا شيخ مثل السجع. أيوة، مثل السجع، وكان يقول السجع يستخدم في العرب لكن إذا كان على مراد القرآن هو يختلف. نعم، هذا جهة أخرى إن شاء الله، قد يقال التشبيه معجز. نعم، يعني بكونه في الطبقة العالية. أيوة، لا تستطيع. نعم. أن مثل ما قالوا مثلا ولكم في القصص حياة، يعني قد يكون كلام مستقل بها، هذا باب آخر في إجازها. نعم. وصاحب المقالة التي حكيناها أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما قرن به من الوجوه، ومن تلك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان، وذلك لا يختص بجنس من المبين دون جنس، ولذلك قال هذا بيان للناس، وقال تبيانا لكل شيء، وقال بلسان عربي مبين، فكرر في مواضع جل ذكره أنه مبين. فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجته وحسن موقعه في السمع وسهولته على اللسان ووقوعه في النفس موقع القبول وتصوره تصور المشاهد مشاهد وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان ودلالة التأليف، مما لا ينحصر حسنا وبهجة وسناء ورفعة. يعني فهمتم، وليس لمجرد التشبيه ذاته أو الاستعارة ذاتها أو الإيجاز ذاتها، هذا مقصده، وإنما يعني هو يعني صار معجزا لأنه انضاف إليه هذه الأشياء فأصبح صنعة جديدة لا يمكن لأي عربي أن يتعلمها ولا أن يصل إليها مهما حاول. طيب شيخي، هذه العبارة صحيحة ولا كل تشبيه في القرآن معجز؟ هو لا إشكال، هو الآن الرماني يقول أنه كل تشبيه معجز، الخطابي ما يريد، الباقلاني ما يريد يقول هذا. أيوة، أنا هذا اللي فعلا. أيوة، لكن فعليا وهو يعيب على الرماني أن هذا القول، طبعا هي باختلاف الاعتبارات اصطلاحات. لا ما هي بالاصطلاحات، هي باختلاف الاعتبارات. يعني مثلا هل ترى أنت أن التشبيه الذي عند ابن المعتز بليغ ولا لا؟ بليغ، لكن ليس أيوة. درجة القرآن. معليش، هو بليغ، لكن لا لا، لكن أنت تقول إنه يفرق عن الذي في القرآن أنه ماذا؟ اختلف فيما صحبه وانضم إليه، واضح؟ فالتشبيه الذي عند مثلا ابن المعتز لا يصور الغائب كالحاضر باستمرار، والذي في القرآن هذا عنده مستمر، واضح؟ وهكذا. نعم. وإذا على الكلام في نفسه، يعني هذه الصفات اللي ذكرها بعد قوله في القرآن وأعلى منازل البيان، قال من تعديل النظم وسلامتي وحسني وباجتي وحسن موقعي في السمع، لا علاقة لها هذه بالتشبيه ذاته، واضح؟ لكن إذا انضافت إلى التشبيه صار التشبيه فيه مع هذه أقوى وأبلغ، وهذا لا يستطيع أحد، لا ابن المعتز ولا غيره. نعم. وإذا على الكلام في نفسه كان له من الواقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ويقلق ويؤنس ويطمع ويؤيس ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجي ويطرب ويهز الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع ويورث الأريحية والعزة وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا ويرمي السامع من وراء رأيه مرما بعيدا وله مسالك في النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب دقيقة وبحسب ما يترتب في نظمه ويتنزل في موقعه ويجري على سمت مطلعه ومقطعه يكون عجيب تأثيراته وبديع مقتضياته وكذلك على حسب مصادره يتصور وجوه موارده وقد ينبئ الكلام عن محل صاحبه ويدل على مكان متكلمه وينبه على عظيم شأن أهله وعلى علو محله. ألا ترى أن الشعر في الغزل إذا صدر عن محب كان أرق وأحسن، وإذا صدر عن متعمل وحصل من متصنع نادى على نفسه بالمداجاة وأخبر عن خبيئه في المراءة. وكذلك قد يصدر الشعر في وصف الحرب عن الشجاع فيعلم وجه صدوره. هذا مثل أبو فراس الحمداني وأيضا اسمه هذا الخارجي قطري بن الفجاء وغيرهم، تجد لشعرهم قوة وتجد أن أهل العلم يهتمون بمثل أشعار هؤلاء، أنه فعلا يعني الشعر قوي ويصف الحرب عن شجاع، بخلاف الذين تكلموا في الحرب وليسوا من أهلها فيبقى كلامهم مهما حسنوا مهما جملوا يبقى ليس فيه روح كما يقولون. ويدل على كنهه وحقيقته. وقد يصدر عن المتشبه ويخرج عن المتصنع فيعرف من حاله ما ظن أنه يخفيه ويظهر من أمره خلاف ما يبديه. وأنت تعرف لقول المتنبي: فالخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم، من الواقع في القلب لما تعلم أنه من أهل الشجاعة ما لا تجده للبحتري في قوله: وأنا الشجاع وقد بدا لك موقفي بعقر قس والمشرفية شهدي. بعقر قس والمشرفية شهدي. أي نعم. تجد لابن المعتز في موقع شعره من القلب في الفخر وغيره ما لا تجده لغيره، لأنه إذا قال: إذا شئت أوقرت البلاد حوافرا وسالا، يعني ملأتها من الخيل والنعم. هذا يعني هو فعلا يستطيع ذلك. نعم. إذا شئت أوقرت البلاد حوافرا وسارت ورائي هاشم ونزار، وعم السماء النقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شرار. وقال: قد ترديت بالمكارم دهرا وكفتني نفسي من الافتخار، أنا جيش إذا غزوت وحيدا ووحيد في الجحفل الجرار. وقال: ها؟ ليش؟ هذا لا ليس مشكلة. أيها السائلي عن الحسب الأطيب ما فوقه لخلق مزيد، نحن آل الرسول والعترة الحق وأهل القربى فماذا تريد، ولنا ما أضاء صبح عليه وأتته رايات ليل وسود. إيش؟ فانظر في جميع شعره تعلم أنه ملك الشعر، وأنه يليق به من الفخر خاصة، ثم ما يتبعه مما يتعاطاه ما لا يليق بغيره بل ينفر عن سواه. ولم أحب أن أكثر عليك فأطول الكتاب بما يخرج عن غرضه والشيء إذا صدر من أهله وبدا من أصله وانتسب إلى ذويه سلم في نفسه وبانت فخامته وشوهد أثر الاستحقاق فيه، وإذا صدر من متكلف وبدا من متصنع بان أثر الغربة عليه وظهرت مخايل الاستيحاش فيه وعرف شمائل التحير منه. وإنما ذكرت لك هذه الأمور لتعلم أن الشيء في معدنه أعز، وإلى مظانه أحن، وإلى أصله أنزع، وبأسبابه أليق، وهو يدل على ما صدر منه وينبه ما أنتج عنه، ويكون قراره على موجب صورته وأنواره على حسب محله، ولكل شيء حد ومذهب، ولكل كلام سبيل ومنهج. هذه قاعدة مهمة، لكل شيء حد ومذهب ولكل كلام سبيل ومنهج، يستفيدون منها في تعبير أحيانا. وقد ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كلام مسيلمة ما أخبرتك به، فقال إن هذا كلام لم يخرج من إل، فدل على أن الكلام الصادر عن عزة الربوبية ورفعة الإلهية يتميز عما لم يكن كذلك. وما حكينا عن صاحب الكلام من المبالغة في اللفظ فليس ذلك بطريق الإعجاز، لأن يعني لا يمكن أن يستفاد الإعجاز من المبالغة لوحدها. وقبل قليل تكلم عن التشبيه، الآن أعطاك المبالغة. يقول يمكن إنسان يتعمل ويتصنع ويجيد فن المبالغة لدرجة عالية. نعم. لأن الوجوه التي ذكرها قد تتفق في كلام غيره وليس ذلك بمعجز، فقد يصح أن يقع في المبالغة في المعنى والصفة وجوه من اللفظ تثمر الإعجاز. نعم. وتضمين المعاني أيضا قد يتعلق به الإعجاز إذا حصلت للعبارة طريق البلاغة في أعلى درجاتها. وأما الفواصل فقد بينا أنه يصح أن يتعلق بها الإعجاز، وكذلك قد بينا في المقاطع والمطالع نحو هذا، وبينا في تلاؤم الكلام ما سبق من صحة تعلق الإعجاز به، والتصرف في الاستعارة البديعة يصح أن يتعلق به الإعجاز، كما يصح مثل ذلك في حقائق الكلام، لأن البلاغة في كل واحد من البابين تجري مجرى واحدا وتأخذ تجري مجرى واحدا وتأخذ مأخذا مفردا. يعني يقول مهما حاول أنه يتعلمها لا يستطيع، سيتحول من الحسن إلى السيء. واضح؟ خلاف هذه الثلاثة التي ذكرها اللي هي ماذا؟ المبالغة وإيش؟ والتشبيه و اللي هو السجع. السجع. واضح؟ هذه الثلاثة يقول لا يمكن يتعلق بها. نعم. وأما الإيجاز والبسط فيصح أن يتعلق بهما الإعجاز، كما يتعلق بالحقائق، والاستعارة والبيان في كل واحد منهما ما لا يضبط حده، ما لا يضبط حده، ما لا يضبط حده، ما لا يضبط حده، يعني ولا أنها واسعة قصده. نعم. نعم. ولا يقدر قدره، ولا يمكن التوصل إلى ساحل بحره بالتعلم، ولا يتطرق إلى غوره بالتسبب. فإن قيل فالبيان قد يتعلم، قيل إن الذي يمكن أن يتوصل إليه بالتعلم يتقارب فيه الناس وتتناهى فيه العادات، وهو كما يعلم من مقادير القوى في حمل الثقيل، وأن الناس يتقاربون في ذلك فيرمون فيه إلى حد، فإذا تجاوزوه وقفوا بعده ولم يمكنهم التخطي، ولم يقدروا على التعدي إلا أن يحصل ما يخرق العادة وينقض العرف، ولن يكون ذلك إلا للدلالة على النبوات على شروط في ذلك. تكلمنا عنها سابقا. نعم. أقول هذه تكلمنا عنها سابقا. نعم. والقدر الذي يفوت الحد في البيان ويتجاوز الوهم ويشذ عن الصنعة ويقذفه الطبع في النادر القليل كالبيت البديع والقطعة الشريفة التي تتفق في ديوان شاعر والفقرة تتفق في رسالة كاتب، حتى يكون الشاعر ابن بيت أو بيتين أو قطعة أو قطعتين، والأديب شهير كلمة أو كلمتين، ذلك أمر قليل، ولو كان كلامه كله يطرد على ذلك المسلك ويستمر على ذلك المنهج أمكن أن يدعي فيه الإعجاز. ولكنك إن كنت من أهل الصنعة تعلم قلة الأبيات الشوارد والكلمات الفرائد وأمهات القلائد، فإن أردت أن تجد قصيدة كلها وحشية وأردت أن تجد قصيدة كلها وحشية، وأردت أن تراها مثل بيت من أبياتها مرضية، لم تجد ذلك في الدواوين، ولم تظفر بذلك إلى يوم الدين. ونحن لم ننكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة ولفظة بديعة، وإنما أنكرنا أن يقدروا على مثل نظم سورة أو نحوها، وأحلنا أن يتمكنوا وأحلنا أن يتمكنوا من حد في البلاغة ومقدار في الخطابة، وهذا كما قلناه من أن صورة الشعر قد تتفق في القرآن وإن لم يكن له حكم الشعر. فأما قدر المعجز فقد بينا أنها السورة. طبعا هنا له كلام آخر في مسألة الشعر، هل الذي في القرآن على وزن الشعر يسمى شعرا أو لا؟ ذكروا لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول القصد، وهذا غير موجود. والشرط الثاني أن يكون منه بيتان فصاعدا، وهذا أيضا غير موجود. والشرط الثالث أن لا يختلف وزنه ولا قافيته ولا رويه. فإذا اختلف وزنه أو قافيته أو رويه خرج عن أن يكون شعرا ولو كان بمقدار بيتين. وأما السجع فقالوا إنه لا يسمى شعرا أصلا إلا إذا كان أربعة أبيات فصاعدا، إذا كان أربعة أبيات فصاعدا فإنه يجوز عند بعضهم تسميته شعر، وبعضهم يرى أن الرجز أصلا ليس بشعر تماما ينفيه مطلقا، لكن عند من سماه شعرا يقول لا يسمى شعرا إلا إذا كان إيش أربعة أبيات فصاعدا، وهذا لا يمكن أن يكون مثله في القرآن يعني بقدره. نعم، لكن ممكن تجد بيت من الرجز أو نصف بيت من الشعر، نعم تجد، وذكروا له أمثلة. نعم. فأما قدر المعجز فقد بينا أنها السورة طالت أو قصرت، وبعد ذلك خلاف من الناس من قال مقدار كل سورة أو أطول آية فهو معجز. نعم. وعندنا كل واحد من الأمرين معجز، والدلالة عليه ما تقدم، والبلاغة لا تتبين بأقل من ذلك، فلذلك لم نحكم بإعجازه، وما صح أن تتبين فيه البلاغة ومحصولها الإبانة في الإبلاغ عن ذات النفس على أحسن معنى وأجزل لفظ وبلوغ الغاية في المقصود بالكلام. هذا هو تعريف البلاغة، هذا هو تعريف البلاغة عنده، وإن كان ذكر خلاف في مسألة تعريف للبلاغة وطال النفس فيه لكن في موضع آخر، لكن هنا يعني حصره. نعم. فإذا بلغ الكلام غايته في هذا المعنى كان بالغا وبليغا، فإذا تجاوز حد البلاغة إلى حيث لا يقدر عليه أهل الصناعة وانتهى إلى أمد يعجز عنه الكامل في البراعة صح أن يكون له حكم المعجزات، وجاز أن يقع موقع الدلالات، وقد ذكرنا أنه بجنسه وأسلوبه مباين لسائر كلامهم، ثم بما يتضمن من تجاوزه في البلاغة الحد الذي يقدر عليه البشر. فإن قيل فإذا كان يجوز عندكم أن يتفق في شعر الشاعر قطعة عجيبة شاردة تباين جميع ديوانه تباين جميع ديوانه في البلاغة، ويقع في ديوانه بيت واحد يخالف مألوف طبعه ولا يعرف سبب ذلك البيت ولا تلك القطعة في التفصيل، ولو أراد أن يأتي بمثل ذلك أو يجعل جميع كلامه من ذلك النمط لم يجد إلى ذلك سبيلا، وله سبب في الجملة وهو التقدم في الصنعة لأنه يتفق من المتأخر فيها. فهل لا قلتم إنه إذا بلغ هذا إلزام عقلي؟ فهمتم؟ ما دام أنت تقول إنه والله أي إنسان قد يتفق، يعني يأتي في كلامي من غير إرادة منه أن تأتي منه جملة جيدة، صح ولا لا؟ فيقول يعني يريد أن يلزمه بإلزام آخر. أيوة. فهل لا قلتم إنه إذا بلغ في العلم بالصناعة مبالغة القصوى مبالغه القصوى كان جميع كلامه من نمط ذلك البيت وسمت تلك القطعة، وهل لا قلتم إن القرآن من هذا الباب؟ فالجواب أن لم نجد أحدا بلغ الحد الذي وصفتم في العادة. يقول العادة تنقض هذا، فهذا افتراض عقلي لا وجود له في الواقع. نعم. وهذا الناس وأهل البلاغة أشعارهم عندنا محفوظة، وخطبهم منقولة، ورسائلهم مأثورة، وبلاغاتهم مروية، وحكمهم مشهورة، وكذلك أهل الكهانة والبلاغة مثل قس بن ساعدة وسحبان وائل ومثل شق وسطيح وغيرهم، كلامهم معروف عندنا. طيب معلش، تعرفون هؤلاء؟ أنا ما أريد أدخل فيهم. قس بن ساعدة هذا من أخطب العرب، واضح. وسحبان وائل ها أيضا خطيب. طيب وشق وسطيح مجانين، هؤلاء مجانين، فهمتم؟ يقول ها إيه وبلغاء. نعم يأتي عكذا ها كيف أينا. تجد ناس أحيانا معتوهين ولكن عندهم شيء يجيدونه. أنا سمعت يفيدون أهل اليمن شيخ، يقولوا في قات إذا شرب ليه والله الظاهر تنخر المكينة كلها. نعم شيخ. لا يخفى علينا في الجملة كلامهم معروف عندنا وموضوع بين أيدينا، لا يخفى علينا في الجملة بلاغة بليغ، ولا خطابة خطيب، ولا براعة شاعر مفلق، ولا كتابة كاتب مدقق. مفلق فلما لم نجد في شيء من ذلك ما كان مفلق لغيره، ليس مقصود أنه هو مفلق. نعم. فلما لم نجد في شيء من ذلك ما يداني القرآن في البلاغة أو يشاكله في الإعجاز، مع ما وقع من التحدي إليه المدة الطويلة وتقدم من التقريع في المجازات الأمد المديد 23 سنة ويقرعهم. نعم. وثبت له وحده خاصة قصب السبق والاستيلاء على الأمد وعجز الكل عنه ووقفوا دونه حيارا ويعرفون عجزهم وإن جهل قوم سببه ويعلمون نقصهم وإن أغفل قوم وجهه رأينا أنه ناقض للعادة ورأينا أنه خارق للمعروف في الجبلة وخرق العادة إن وخرق العادة إنما يقع بالمعجزات على وجه إقامة البرهان على النبوات وعلى أن من ظهرت عليه ووقعت موقع الهداية إليه صادق فيما يدعيه من نبوته ومحق في قوله ومصيب في هديه قد شهدت له الحجة البالغة والكلمة التامة والبرهان النير والدليل البين. بلاغة القرآن في علم المعاني وتصوير الكلام. ومعرفة الكلام أشد من المعرفة بجميع ما وصفت لك وأغمض ما وصفت لك. لا المعاني قليل يعني ما تكلم فيه كثير. نعم. وأغمض وأدق وألطف وتصوير ما في النفس وتشكيل ما في القلب حتى تعلمه وكأنك مشاهده وإن كان قد يقع بالإشارة ويحصل بالدلالة والأمارة كما يحصل بالنطق الصريح والقول الفصيح فللإشارات أيضا مراتب وللسان منازل ورب وصف يصور لك الموصوف كما هو على جهته لا خلف فيه ورب وصف يبر عليه ويتعداه ورب وصف يقصر عنه ثم إذا صدق الوصف انقسم إلى صحة وإتقان وحسن وإحسان وإلى إجمال وشرح وإلى استيفاء وتقريب وإلى غير ذلك من الوجوه ولكل مذهب وطريق وله باب وسبيل فوصف الجملة الواقعة كقوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا والتفسير كقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلى آخر الآيات في هذا المعنى وكنحو قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هنا الآن كأنه يفسر ماذا هذه الزلزلة ما هي. نعم. هذا مما يصور الشيء على جهته ويمثل أهوال ذلك اليوم. نعم. ومما يصور لك الكلام الواقع في الصفة كقوله حكاية عن السحرة لما توعدهم فرعون بما توعدهم به حين آمنوا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فقال في موضع آخر قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وهذا ينبئ عن كلام الحزين لما ناله الجازع لما مسه ومن باب التسخير والتكوين قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وكقوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وتقصي أقسام ذلك مما يطول ولم أقصد استيفاء ذلك وإنما ضربت لك المثل بما ذكرت لتستدل وأشرت إليك بما أشرت لتتأمل. واضح هذا؟ جزاكم الله خير. طيب يبقى البديع يعني يحتاج لجلسة مستقلة. البديع إيه لكنه سيتكلم عنه أيضا. يعني سيعطيه حقه حتى يقنعك كيف أنه يقع به الإعجاز ولا ما يقع به الإعجاز. هذه باقي اللاني رحمه الله ترى. لأنه الباقي اللاني. هو منظر مثلا شاعر شكله من هذا قاد أمة كاملة. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.